طب اللي راكب عجل، اللي راكب موتوسيكل، اللي راكب سيارة، قلنا لا حرج على فضل الله. اللي بيمشي هو الشيخ بعد شوية هيقول لك إن المشقة لها حساب في ميزان رب الأرباب سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن إذا كان مشوار بعيد ويركب وسيلة، هذه الوسيلة لها تكلف، لها تكلفة، لا يعني اشتراها بفلوس، بيصرف عليها بفلوس، وبيبذل برضو مجهود في قيادتها، فإيه الحرج؟ إيه الحرج على لا حرج على فضل الله. إذا كان بيركب مع عجلة زي ما بيقولوا أو دراجة، بكل لفة دراجة عجلة ياخذ أجر، والخطوات معدودة ومحسوبة. المهم أنه لا يحرم من أجر، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بنرجع نقول حديث إذا زلزلت، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فيها أجر ولا لا، بالله السلام، مرحبا، لما يسأل يقول الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. معروف الأجر في الخيل المعدة في سبيل الله، وستر المعدة عشان أكل عيش ورزق يصرف منها على أولاد، وزر عشان يعلها إرصادا لمحاربة الله أو مباهاه وتفاخرا للدنيا فقط، وليس في عقله ولا ذهنه الدين والآخرة ولا سبيل الله. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام والحمر فيها أجر ولا ما فيهاش؟ الخيل فيها أجر، طب الحمر فيها لم فيهاش؟ قال لم ينزل علي فيها شيء غير هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكذلك إذا قلت العجلة، إذا قلت الدراجة، الموتوسيكل، السيارة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والله إن كنت العجلة جاية من الربا، ولا السيارة جاية من أفخم السيارات وجاية من فلوس الأسهار، يبقى له هي ولا صلاة، أنت الاثنين مع بعض ما ينفعوش. يعني يجيب سيارة يجيبها من الربا، ولا يجيبها من الأسهار ويقول أنا رحت بها عمرة، لما تروح عمرة شو تروح يعني وما حاجتك ولكن حجة العير. إذا حاجتك بمال أهله سحت أصله، إذا حاجتك بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجة العير. الجمل اللي راح حج مش انت، الحمار اللي حج، انما انت لم تحج. انما لو من كده وسعيه وبنية خالصة ويتحرك عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني الكلام ده مش نافع مع العيال ولا ايه يا ولد؟ جرب شوي، تعال هنا، تعال اتغدى معانا هنا، تعال اتغدى معانا، تعال اتغدى حديث عن النبي، وتحدى اتغدى آية من القرآن، تعال اتغدى يا ولي، يا ولدي تعال، أنتم أحوج الناس إلى الغذاء، لسه عايزين تنبتوا، تعال جرب شوي، تعال جرب. عندك مسابقة النهاردة ولا إيه؟ كل شيء حسين، قوم وقول لهم ما حدش يخش المسابقة إلا إذا كان محترم ومؤدب، قول وانا لها امتحن وممكن احضر مخصوص، واحرم هؤلاء كلهم من الجوائز. امال احنا بنعلم الناس ايه؟ ايه يعني دي فلوس وجوائز؟ خد اسمائهم كل ما تدخلوش المسابقه ما ياخدوش فلوس، ايه التهريج ده؟ هو في فرق بين الدين وبين القران والسنه؟ والقران في الدرس، والقران في المصحف، والقران في المسابقه، ايه الفهم الخاطئ؟ ايه الجهل ده؟ ايه الجهل ده؟ الجهل من البيع من المسابقة، ومن اللي بيمتحن، واللي بيدي جوائز، واللي بيبعت العيال من البيوت جاي يمتحن مسابقة قرآن مش عايز يسمع درس. طب ما يغور 60 داية هو اللي بعتوه. سبحان الله، مين اللي هعلم الناس الصح؟ دم فرصة ان انا هديك فلوس النهاردة اقول لك تحضر عشان الدرس بيفيد كذا وكذا وكذا، مش نسجف لبعض في الاخر وعملنا مسابقة وجمع مع الجدع. ده كلام ده ينفع؟